الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا جميعا لنتحدث ونتذاكر في موضوع مهم، فهو موضوع الساعة وكل ساعة، ألا وهو الوقت. نعم، الوقت الذي أصبح مشكلة كبرى. نحن في هذه الأيام نعاني من آثار ما يسمى مشكلة الوقت. فقد قرأت قبل أيام في أحد الكتب أن الدول الكبرى في العالم أصبحت تعتبر الوقت مشكلة كبيرة، وخاصة بعد أن أصبح العمال يطالبون بساعات عمل أقل وبعطل أسبوعية أو سنوية أو موسمية أكثر. فما موقع الوقت والمطالبة في فراغ الوقت وبقضاء الوقت بالنسبة للأمة المؤمنة التي خلقها الله سبحانه وتعالى وكلفها بأعمال عظام ومهام جسام؟ ما موقع ذلك بالنسبة للمؤمن التقي البار الذي يريد أن يرضي الله سبحانه وتعالى، والذي يعرف قيمة هذه الحياة الدنيا وأن نصيبه منها هو هذه الساعات واللحظات، فإن ضيعها خاب وخسر وندم يوم القيامة، وإن استفاد منها واستغلها في طاعة الله كان من الفائزين. الوقت، يقول بعض الحكماء، الوقت من ذهب، ولكن من هو أحكم منهم؟ قال: الوقت هو الحياة. وحقيقة وما تشهد له الآيات والأحاديث أن الوقت هو الحياة، والله سبحانه وتعالى نبه عباده المؤمنين إلى ذلك بتنبيهات عظيمة لا ينبغي لمسلم أن تفوته، بل يجب على كل مؤمن أن يتذكرها ليعرف قيمة العمر وقيمة الوقت وقيمة الحياة. ومن ذلك التنبيهات العملية التي يعيشها المسلم كل يوم، وهي هذه الصلوات الخمس التي شرعها الله تبارك وتعالى وجعلها على المؤمنين كتابا موقوتا. فالمؤمن أكثر إنسان في هذه الدنيا يعرف قيمة الوقت هو المؤمن، لأنه أول ما يستيقظ يعلم أن الوقت هو وقت صلاة الفجر، فإذا صلى الفجر فيعلم أنه بعد ساعات سيأتي وقت الظهر، فبماذا أعمل الآن؟ فإذا جاء الظهر يعد ذلك فاصلا بين وقت وبين وقت آخر، ثم يصلي العصر ويعد ذلك أيضا استقبالا لوقت آخر غير الوقت الذي مضى. فإذا غربت الشمس وصلى المغرب علم أنه قد استقبل ليلة جديدة، ثم إذا صلى العشاء علم أن وقتا قد انتهى وأنه من الآن فصاعدا علي واجبات وأعمال أستفيدها أو أفيدها في الوقت الباقي. وهكذا بهذه الصورة المبسطة التي لا تخفى على أي عاقل، فالمسلم أيا كان عمله مهما كان فإنه يرى أن وقته، والوقت ما هو إلا هذه الأيام، ومجزأ بهذه الطريقة. ثم إن العمر كله والسنة كلها كيف يجدها الإنسان؟ تبدأ السنة مثلا في المحرم، والإنسان يعلم ما شرعه الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر ويبدأ يعد لعام جديد، ثم يستقبل أيامه ويعلم أن هذه الشهور التي جعلها الله سبحانه وتعالى 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة الحرم، ثم يكون أو يأتي أعظم الشهور وهو رمضان، ويعقب رمضان شوال ثم الحج، فينتهي العام بانتهاء الموسم، ويجد المؤمن أنه ما بين رمضان ورمضان كأنه ما بين لحظة ولحظة، وما بين الحج والحج كأنه ما بين لحظة ولحظة. ولكن بدورة هذه المواسم وبدورة هذه الصلوات في اليوم يشعر المسلم بقيمة الحياة وبقيمة الوقت. تصوروا الأمم التي لا تعرف هذه المواسم والعبادات، لماذا توقف؟ لأعياد نزولها وفسقها وخلاعتها، كعيد رأس السنة مثلا. بل إن الأمم الوثنية كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، الأمم الوثنية الهمجية في الهند والصين وبعض أطراف البلاد التي ليس لها دين ولا كتاب، لا تعرف الأسابيع، لا تعرف الأسبوع ولا الأيام. ونحن عندنا بالإضافة، يعني لا تعرف الأيام كما نعرفها نحن، نحن عندنا بالإضافة إلى أن الوقت كل يوم مجزأ، عندنا يوم في الأسبوع هذا يوم عيد وهو يوم الجمعة، ولنا فيه واجبات تختلف وعبادات تختلف عن الأيام الأخرى، فنشعر بأن اليوم قد مضى لأن الظهر صليناه والعصر صليناه، إذا انتهى إذا المغرب جاء فنشعر بذلك، ونشعر بأن الأسبوع قد انقضى لأن صلينا الجمعة انتهى الأسبوع، وهكذا عبادات دائمة. السنة تمر لأننا صلنا رمضان وجاء الحج، إذا السنة انتهت، وهكذا العبادات وهي أركان، أركان الإسلام الصلاة والصيام والحج والزكاة لأنها مبنية على الحول، أيضا نحسب الحول، كلها مما يذكر بأهمية الوقت وبأهمية العمر. فماذا يصرف الإنسان وقته فيه؟ الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال بعض العلماء في إقسامه سبحانه وتعالى بالعصر تنبيه لعباده المؤمنين إلى المحافظة على الوقت، وأنك نصيبك من هذه الحياة هو هذا الوقت، هو هذا الزمن، ففيما تشغله؟ تشغله بهذه الأربع، وإلا كنت من الخاسرين، عافاني الله وإياكم وعاذنا من الخسارة. نشغل أوقاتنا بهذه الأربع التي من لم يكن كذلك فهو خاسر، إما كلية أو جزئية: الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقادة من عرفوا الوقت وقدروا قيمته هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولهذا نجد أن الأنبياء هم قادة الناس في هذه الأربع: في الإيمان العلم، وفي العمل الصالح، وفي الدعوة إلى الله، وفي الصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله. إذن هؤلاء هم الفائزون المفلحون الرابحون الربح الأكبر في الدنيا والآخرة. وأما غيرهم فبمقدار ما يضيع من طلب العلم ومعرفته، لأن الإيمان لا يكون إلا به، وبمقدار ما يضيع من العمل الصالح ويفرق في طاعة الله، وبمقدار ما يفرق في الدعوة إلى الله أو في الصبر عليها إن دعا إلى الله، يكون خسرانه ونقص عمله. والإنسان لو تدبر لوجد أن العمر محدود جدا. نعم العمر محدود، وأعمار هذه الأمة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم من 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك. سبحان الله، 60 سنة في الحقيقة لا تكاد تعد شيئا مذكورا لو تأمل العبد وتفطن، وإن كان الشباب يغر، وإن كان الشيطان يغر، وإن كانت زهرة الحياة الدنيا تخدع، لأن هذه 60 يمر منها ثلثها وهو 20 سنة، والإنسان أشبه ما يكون في طفولة، في طفولة ثم في شبه طفولة، وكل واحد، كل أب ابنه دون 20 لا يزال يعتبره في حاجة إلى الرعاية والعناية والاهتمام. إذن هذا الثلث، ثم الثلثان لمن مد الله تعالى في عمره يبقى 40. هذه كم يذهب منها للنوم؟ حسب بعض العلماء ذلك وبعض الحكماء قال وجدنا أن الإنسان العادي ينام ثلث وقته، إذن فسوف ينام ثلث هذه الأربعين، ثم كم لطعامه وكم لشرابه، ثم كم يأخذ الناس من وقته في الأمور المباحة. بعض الناس حتى يسلم عليك بغير نص ساعة، هذا شيء نشاهده نحن، وهذا يكلم وهذا يكلم، تجل يمكن يمسك وهي عليك ساعة. وكثير من الناس لا يشعر بقيمة هذا الزمن ولا بأهميته أبدا، ولا يظن وكأن أمرا ما كان. لو دقق وحسب لوجد أن العمر ضيق وقصير بشكل يدعو إلى الغرابة. ولهذا لولا أن الله تبارك وتعالى يبارك في أعمال المؤمنين ما استطاع دعاة الهدى وأئمة التقى وعلماء الصلاح والإصلاح أن يفعلوا شيئا. ماذا يفعلون؟ لو أردت لو إياكم أن ننقل من فشكت الشيخ الإسلام الكلية نقل فقط من يد، يمكن تغلق الأربعين سنة هذه اللي أكتبناها أو كم أو شبه ذلك، سبحان الله. فكيف وهو يفكر؟ كيف جمع العلم؟ ثم كيف يفكر؟ ثم كيف يفكي؟ أين عبادتهم وقد كانوا أعبد الله؟ يعني نمثل بالعلماء المتأخرين حتى لا يقال إن الأنبياء والصحابة شيء آخر، ولا شك أنهم كذلك، لكن نقول القدوة حتى في المتأخرين في عصور الظلمات في عصور الانحراف يمكن أن يوجد ببركة المحافظة على الوقت وأهمية. والنووي رحمه الله وابن الجوزي وغيرهم من الأئمة كيف كتبوا هذه الكتب؟ شيء عجيب. أحصي بعض ما كتبه بعضهم وجد أنه كراسة، كراسة 20 ورقة تقريبا، كراسة في اليوم قسمت على أيامه. أين النوم وأين الأكل وأين حقوق الأهل وأين العبادة وأين، سبحان الله البركة، لأنهم عرفوا قيمة هذه الحياة. فسخر الله تبارك وتعالى طاقاتهم وهنمهم فتوجهوا إلى أمر واحد. والآن يا إخواني الآن يقول كل من يسمون علماء النفس والاجتماع وكل المدربين حتى الآباء والأمهات، إذا أردت أن تنجز أعمالك فحدد هدف واحد، حدد هدف واجتهد فيه تنجح بإذن الله. حدد هدفين ثلاثة أهداف قد تضيع الصلاة ولا تحصل على شيء. أولئك جعلوا الهم هما واحدا، كان أحد يصبح وهمه رضا الله والفوز بطاعة الله وجنة الدار الآخرة، همه الدار الآخرة، وحد الهم. فإن عدد فيرجو ما عند الله، وإن كتب فهو يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، وإن خطب فهو يرجو ما عند الله، وإن تزوج فيرجو ما عند الله أيضا، وإن جمع المال فهو يرجو ما عند الله. الهم واحد ولكن الأعمال تختلف. ولهذا نجد ديننا العظيم دينا واسعا سبحان الله. وعلى ذلك يحمل قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كيف سبلنا مع أن الله سبحانه وتعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما، يعني واحد، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هنا الصراط واحد والسبل التي هي طرق الغواية والضلالة التي على كل طريق منها داعي للدعاة، داعية لدعاة جهنم عياذا بالله. لكن والذين جاهدوا فيها لنهدينهم سبلنا، هنا السبل طرق الخير داخل الصراط، الصراط واحد وطرق الخير فيه مختلفة. ومن هنا كان تفاوت الناس الصالحين في إمارة الأوقات، لأن إنسانا آتاه الله تبارك وتعالى العلم وقته في العلم، وآخر آتاه الله القوة وقته في الجهاد مثلا، وآخر آتاه الله تعالى القدرة على العبادة وقته عبادة وذكر، وهكذا مع وجود الواجبات المشتركة العامة. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره أنه جعل لكل إنسان ما يعمره به من الخير. ومع ذلك هناك كنوز ثمينة غنائم باردة لكل مسلم ولكل مستقل لله سبحانه وتعالى. افرض أنني فلاح، والفلاحة أكثر مهنة، أكثر الناس في العالم قديما وحديثا مهنتهم الفلاحة، حتى الدول الصناعية الكبرى في العالم تجد الفلاحة وتربية الحيوان من أكثر موارد الثروة عندهم وأكثر قطاع من الناس يشتغل فيها تقريبا. كيف أنا وأنا أفلح وأنا أزرع الأرض؟ الفلاحة هذه الإنسان لو حفظ وقته فيها لرأيت العجب العجاب، وهو فلاح. أولا أن يعلم أنني أزرع للآخرة، فأنا في حياة الدنيا هذه أزرع، كل إنسان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارس وهمان. حارث، كل إنسان هو حارث في الحقيقة، فأنا حارث باعتبار إنسان، وأيضا عمل خاص في الدنيا هو الفلاحة. فإذا ماذا أفعل؟ أنظروا إلى هذه الشجرة التي أبذرها، كيف أرعاها وكيف أنميها؟ من جهة الدنيا أنمي وأسقي وأريد لها أن تثمر وأن تكبر لأكسب بعد ذلك بإذن الله وأعف نفسي عن الناس، وهذا حق ومباح، والله سبحانه وتعالى بارك فيها وقدر فيها أقواتها وجعل الأرض بهذه المثابة من فضله سبحانه وتعالى. نحن نتذكر كيف أن الفلاح الكنوز العظيمة التي يحصل عليها العلماء ويحصل عليها طلبة العلم، طلبة العلم من أين أجني مثلها؟ عندي كنوز أستطيع أن أزرع، أين أزرع؟ مع الزراعة الدنيوية أستطيع أن أزرع في الجنة. وأنا في الدنيا، نعم ونحن في الدنيا، لأن الجنة قيعان وغراسها ذكر الله سبحانه وتعالى. وأنت تزرع الأرض إذا قلت سبحان الله والحمد لله، هذه نخلة في الجنة، التسبيح نخلة، التحميد نخلة، التهليل. إذا أنت تزرع، ومن هنا نقول تعالى يا فلاح قارن بين الفلاحتين. والله أكبر، كيف نقارن؟ كيف نقارن بين نخلة أزرعها في الدنيا تمضي عليها السنوات الطوال، وإذا جاء واحد قال والله هذا النوع ممتاز سكري ما يسمونه، هذا نوع ممتاز جدا، يعني إن شاء الله بعد 5 سنوات تأكل منها تجي لك يعني 20-30 كيلو، والله هذا ممتاز اشتريها ب3000-4000 وأزرع فيها وأنا مرتاح، إن بعد 5 سنوات إن شاء الله سأكل من هذا الثمر البري الشهيد. وما في أحد يقول لك إنك خسران في هذه البضاعة أبدا، مبسوط تمام، كل واحد يبارك لك سبحان الله. طيب هذا ليش؟ هذا الوقت اللي أمضي فيها وفي سقيها وفي الاعتناء بها، وهذه ثمرتها وهذه في الدنيا، أين الجنة وأين غراس الجنة؟ الجنة تغرس فيها بمجرد الذكر، غراس الجنة بمجرد الذكر، ولا أسقي ولا أتعب. وأين الجنة اللي هذه التراب؟ أين من الذي يقارن بين هذه الدار وتلك الدار؟ فيها لا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، سبحان الله. أين أنهارها من أنهارها؟ أين ظلالها من ظلالها؟ أين زوجاتها من زوجاتها؟ أين ولدانها من ولدانها؟ أين وأين وأين المقارنات التي لا تنتهي؟ ليس هناك نسبة أبدا. ومع ذلك أستطيع أن أفعل هذه، أستطيع أن أعمل هذه في هذه، ولا أخسر تلك بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك التاجر، التاجر الذي يريد أن يربح، كيف تربح يا أخي؟ لو أنك تشتري وتتصدق وهذا لا شك من الخير العظيم، نعم، لكن افرض أنك تاجر وهذه التجارة على قدر ما يقيم قلبك وما تنفق به على عيالك، نعم. هناك التجارة العظمى، التجارة التي تنجي من عذاب عظيم، التجارة مع رب العالمين في الطاعات سبحانه وتعالى. تقول كيف؟ تقول لك يا أخي أعمر وقتك بالتجارة حتى وأنت في دكانك وفي محلك في أي مكان تكون تاجر مع الله بهذه الغنيمة الباردة، هذه الكنوز التي يغفل عنها أكثر الناس إلا من رحم ربي. إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد صلاة الفجر في الصباح 10 مرات، تكون كمن تاجر في كم أو من أتى بكم، كمن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، أغنى أنواع الرقاب. يعني لو أن واحد صاحب مال وقال أنا من إيماني ومن إخلاصي لله سبحانه وتعالى فأشتري أغنى أنواع الرقاب التي هي العرب التي من ذرية إسماعيل، فأشتريها وأعتقها لوجه الله سبحانه وتعالى، فيعتق الله عز وجل كل عضو مني بعضو منها من النار. هذا أجر عظيم، ولا عندي مال. لكن هذا الإنسان التاجر الذي لا يجد هذا عند هذه التجارة، وعند أي تاجر على أي حال، لكن ننبه إلى أننا كيف نغفل عن التجارة مع الله سبحانه وتعالى. ولا قد يمر على أحدنا اليوم والشهر أو أي الله المستعان كي يمر على بعض الناس ولا يذكر هذا الذكر ولا يقوله. كيف اغتنم السلف الصالح وخاتم؟ عجب العذاب وبحر العذاب لا نستطيع ان نفيه حقه. كان بعض السلف اظن الفضيل بن عياض او لا ابو سليمان الديراني رحمه الله يقول احب ما عندي في الدنيا الليل، ولولا الليل لولا الليل لما افست على شيء من الدنيا. وان الله سبحانه وتعالى لا يعطي، او قال وان اهل الدنيا لم يفتهم شيء او لم ينالوا شيئا من لذة اهل الجنة الا ما يجده اهل العبادة في الليل. ما في شيء. وهذا اللي عبر عنه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال اني لاجد في حالا اكون في حال اقول ان كان اهل الجنة في هذا انهم لفي عيش سعيد. في الليل هذا الوقت ليس كما قال ما قيمة الليل لولا العود والوتر، نسأل الله العفو والعافية. ما قيمة الليل لا تتلى به السور. الليل هذا المكتب هذا الغريب العظيم. كان عبد الله بن قيس رحمه الله الذي كان يقال له رأي باب الأمة كان يقول والله لا أبكي على فوات الدنيا عندما جاءه الموت، قال لا أبكي على ذهاب الدنيا، يعني على كما يبكي الناس عند الموت على الأموال وعلى الأهل، ولكنني أبكي على ظمأ الهواجر في الصيف وقيام الليلة الباردة في الشتاء. يبكي على هذا الوقت. كيف ظمأ الهواجر؟ كانوا يصومون في شدة الحر وقيام الليلة الباردة في الشتاء، يقومون الليل والله المستعان ما أبعد حالنا من حالهم. كانوا يعلمون أن هذا الوقت غنيمة وأنه فرصة يجب أن تستغل وتغتنم لعبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما كان يفوت أحدهم شيئا من وقته، ما كان يفوت أحدهم شيئا من وقته أبدا. كان إما طاعة إما عبادة، كله عبادة كله طاعة، إما صلاة وإما قراءة وإما ذكرا وإما تفكرا. فلا يخلو المؤمن من الفكر أو الشكر أو الذكر. الفكر هذا شيء عظيم يغفل عنه كثير من الناس. ألا ترون نحن في هذه الأيام التي تسمى العطلة والتي نعطل فيها كل شيء، حتى أن البعض قد يعطل الجمعة والجماعة ويعطل كل، وربما يعطلون الصلاة عياذا بالله لأنها عطلة ويسمونها عطلة. لا، هذه حتى لو أن إنسانا أراد أن يذهب إلى بلد آخر أمامك فرصة عظيمة لاغتنام الوقت. تفكر في آيات الله، تفكر في مخلوقات الله، تفكر في ملكوت السماوات والأرض. هذا البحر أليس فيه ما يثير العجب العجاب عند المؤمن؟ هذه الكواكب، هذه النجوم، لو تفكر الإنسان هذا التفكر يا إخوان، هذا من صفات المتقين في الذروة أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. سبحان الله، كيف هذه النجوم؟ كيف هذه السماء؟ كيف الليل والنهار؟ عجب. فأنت تذكر وأنت تنظر، تقف مع الناس كلهم ينظر إلى البحر، أنت تنظر ولكن شتان والله بين ناظر وناظر. ترى الحيوان والمخلوقات ولكن شتان بين ناظر وناظر. هذا ينظر في السمكة جميلة تصلح للأكل طويلة مثلا، أما الآخر فينظر ويجد عجائب خلق الله. سبحان الله، سبحان الذي جعلها تعيش في الماء وأنا أعيش في الهواء. سبحان الله العظيم. ويعلم أنها تسبح الله، هذه تسبح الله. هذه الحيوان كله حتى الصغار الذي لا مكان نراه منه في من البر والبحر كله يسبح الله. سبحان الله، ولكن لا تفقهون تسبيحه. نحن ما نفقه لكن نسبح الله، ونحن غافلون لاهون عابثون نضيع الأعمار نضيع الأوقات ونقول نتفسح ونتنزه وما في شيء وما في شيء، وبعدين نطيع الله وبعدين نتقي الله. طول الأمل أكثر ما خافه السلف الصالح هو هذا طول الأمل. ومن هنا كان أحدهم يقول والله إني لأصلي الفريضة فلا أنتظر ما بعدها. ولماذا خشعوا في صلاتهم يا أخوان؟ لماذا؟ لأن المصلي منهم الواحد منهم كان يصلي صلاة مودع لا ينتظر أن يصلي ما بعدها، كان هذه هي الأخيرة فيخشع، والثانية هذه الأخيرة فيخشع، فكان العمر كله خشوعا

والعمر محدود والواجبات أكثر، تعرف ذلك يا أخي. وأحب أن ننتقل إلى قضية مهمة جدا نغفل عنها كأمة في مجموعنا، وهي مسألة أننا لو حافظنا على أوقاتنا لكنا نقود العالم كله، وهنا سر عظيم لا يدركه إلا المؤمنون. كيف يقال كيف ذلك؟ افرضوا أن المسلمين 10 ملايين الذين استقاموا استقامة إن شاء الله على الحق، ومثلا 10 ملايين فرضا هؤلاء يستطيعون أن يقودوا العالم كله، من أقل من ذلك، لكن نحن لأن في آخر الزمان لكسر الملايين. أما في عهد الصحابة رضي الله تعالى عليهم كان العدد أقل، وقاد العالم وساد العالم ونشر الخير في شرق الدنيا وغربها. بهذا السبب عرفوا حق الوقت، عرفوا كل وقت عدد الله سبحانه وتعالى فيه بما يناسبه، فأعطوا كل وقت حقه، فأعطوا الصلاة حقها، وأعطوا الأهل حقهم، وأعطوا الجهاد حقه، وأعطوا الأمر المعروف والنهي عن المنكر حقه. ففي العمر هذا المحدود فتحوا العالم، نابليون بنص ذهل قال هؤلاء فتحوا نصف العالم في نصف قرن. كيف هذا؟ متح أكثر العالم في أقل من 50 سنة. القضية يا إخوان ترجع إلى سر رباني، لكن يمكن أن نأتي بها نحن نستدل على هذا السر الرباني بالأدلة الواقعية من كلام الذين لا يؤمنون بالآخرة ولكن يؤمنون بالعمل وبالجد وبالاجتهاد وبضرورة حفظ الوقت، حتى نعرف هذا فقط المعرفة والمقارنة. وجد التحاليل، وهذه من الأشياء التي نستفيد منها جميعا لو نقرأ لك هذه الأمور، يعني موضوع الطاقة الإنسانية، ما مقدار هذه الطاقة البشرية وما قوتها؟ كل من يبحث في الإنسان وطاقاته المخزونة يقولون شيء عجيب جدا، يقولك أبدا الإنسان أي إنسان يختزن من الطاقات ما لا يكاد يصدق. يعني لو جينا إنسان عادي، إنسان عادي جدا، لا يعني مستوى من الذكاء عادي بالمرة متوسط، يمكن لهذا الإنسان لو فجرت الطاقات التي موجودة فيه يمكن أن يكون من أعظم العباقرة في كل في أي مجال تتصوره، يمكن يكون من أكبر القادة العسكريين في العالم، يمكن يكون من أكبر المؤلفين في العالم، يمكن يكون من أكبر مكتشفين في العالم، وهو ذا اللي قدامك. كيف لك الطاقة مهزولة موجودة لكن تحتاج ما يثيرها، شيء يفجرها يثير الطاقة. كيف يكون هذا؟ قال لك المتسابقون في الماراثون مثلا، سباق الماراثون السباق الطويل، وهو من عادات من بدع الجاهلية اليونانية لأديانهم، هذا السباق من دين اليونان، كان جعلوا شعيرة دينية يتسابقون عند جبال الألب جبال الآلهة، يقول هذا الجبال تسكنها الآلهة، هذه عقائد دينية باطلة وانتشرت في العالم فيما بعد. يسقط المتسابق 10 كيل مثلا 20 كيلا فقط انتهى خلاص، ما يقدر يمشي. الأطباء لما يفحصوه يقول لك باقي فيه طاقة، ما يزال فيه طاقة مفضولة حتى الآن، طاقة عضوية لم تنتهي. عجيب. طب كيف؟ كان الدليل على ذلك لو أثير لا فار، فهي يثور. كيف؟ قال لو فقط المتسابق ويكاد يغمى عليه وإذا بأسد فاغر فاه يريد أن يأكله، يقفز وكذلك يقفز ويجري، أو حية تريد أن تلتهمه. سبحان الله، من فين جاءت هذه الطاقة؟ يعني جاءت نزلت عليه هواء من السماء نبعت من الأرض، دليل أن الطاقة مخزونة موجودة، وكان يمكن أن يستغلها في الوقت الباقي فيكسب الشيء الكثير، لكن هو ما فعل، لأنه ما الاستثارة ضعفة. المثير للطاقة المفجر للطاقة كان يقول الدنيات فرضا ضعيف، لكن هو موجود فيمكن الاستثارة يحصل بشكل أكبر. طيب نطبق هذه القاعدة على واقع الجيل الأول، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ماذا كانوا؟ كانوا أعراب، من الناس العرب، إيش كانوا؟ كل العرب كذلك، يعني كانوا منهم قريش ولها الفضل والمقام، منها بنو تميم واليمن كأي من الناس، لكن لما آمنوا وأسلموا كيف تفجرت هذه الطاقات وكيف تولدت هذه المواهب؟ خذوا مثال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كان يرعى شويهات، ورجل منه ذيل ويرعى شويهات من الغنم في نواحي مكة، فهو بعدين والرعاة في التاريخ كم؟ آلاف رعاة، ملايين رعاة، وحد يجيب من الرعاة عمل شيء؟ بمعنى إصفى هذا الراعي مثلا وغيره كذلك كان الصحابة. وإذا بيتحول إلى شيء عجيب جدا المدينة الكوفة الدولة الإسلامية تبلغ شرق الدنيا وغربها ومن أبرز الأئمة الأعلام فيها تضرب إليه أكباد الإبل عبد الله بن مسعود سبحان الله. هذا ذاك الراعي؟ نعم ذاك الراعي. كيف تفجرت؟ كيف أديرت؟ هنا القضية الاستثارة الإثارة. تأتي الإثارة عند الصحابة رضي الله تعالى عليهم ونسأل الله أن تأتينا أيضا في قلوبنا أنهم لم يروا كالجنة لا مطالبها ولا كالنار لا محاربها. قال بعض السلف إني لأنام أريد الأنام فأتذكر الجنة أو النار فأهبك المدعوك فلا يأتي النوم بعد ذلك. يقرأ قرآن يصلي سبحان الله يريد أن يجلس يتذكر أن واجبا عليه في الجهاد في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر. تريد أن تجعل هذا الوقت وقت راحة يأتيك مثير قوي كما تشاهد أحيانا يعني الحمد لله لا يخلو كل مؤمن من هذا. يعني تبغى تنام تعبان جدا دق عليك واحد من الأخوان لا موضوع كذا كذا كذا تنسى النوم تنسى التعب وتفيق وتعمل أحيانا 10 ساعات وكأنك ما كنت في حاجة إلى أن تنام. سبحان الله الإثارة جاءت وتجددت فتجددت الطاقة ومن هنا تكتشف أن عندك طاقة ومن هنا نعرف سر انتصار الصحابة رضي الله تعالى عليهم. طاقات كلها فجرت هنالك الجنة. تريد أن ينام تذكر الجنة الله أكبر الجنة الحور والولدان ليس بيني وبين الجنة إلا أن أقتل. نعم فرمى الثمرات رضي الله تعالى عليهم بل صار الثمرات واقتحم إيش هذا الجنة المثير الأقوى أنواع المثيرات أنك تدخل الجنة تتقدم أو تخاف من النار. نعم ولذلك لو تمكن الإنسان من فعل أشد الشهوات عنفوانا وضغطا وقوة كما حصل ليوسف عليه السلام بل قل كما حصل للرجل الذي كان في الغار لما جاءته ابنة عمه وجلس منها مجلس الرجل من أهله اتق الله اتق الله ولا تفضل خاطب الله بحق. جاءته تقوى الله كل تلك الشهوة تبددت وجاء الإنسان وقام وتركها لله سبحانه وتعالى. يأتي ما هو أقوى من كل شهوة وأقوى من كل غريزة وأقوى من كل مثير فينسى الإنسان كل شيء ويعود الإنسان قويا مستقيما ويفجر هذه الطاقة في الخير وهذه الحواس. يقول ذكر ابن رجب رحمه الله أحد السلف وهو على كبر سنه وسب وسبة عظيمة يعني قفز قفزة لما رآه بعض الناس تحجب كيف رجل كبير ويقفز هذه القفزة الهائلة. قال حجبنا والله لك. قال هذه أعضاء حفظناها في الصدى أو في الصغر من محارم الله مما حرم الله فحفظها الله لنا في الكبر سبحان الله. ما تتبدد الطاقة ما تتبدد موجودة النظر هذا طاقة جعله الله سبحانه وتعالى. ركز نظرك ركز ذكرك تجد العجب العجاب. بدد الطاقة هذه جيب بترول بدد على الأرض ما حد يستدينه ضعه في سيارة وشغلها تمشي السيارة في طيارة تمشي بإذن الله. وهذا فرق ما بيننا وبين الكافرين ولهذا نحن نغلب الكفار بأقل عدد وأقل عدة إذا كنا مؤمنين بالله وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الكافر كما يقال الآن يخدعون بهذا القول يقول لك الكفار جد وعمل ونشاط وكذا وكذا صحيح لا بشك من يعملون لكن هو يشتغل 8 ساعات وإجتهاد في الدنيا ولا شك أن تفوقهم في الدنيا نبني على سنة ربانية ما في شك تفوقوا علينا في الدنيا. لكن هذا الكافر كم يضيع من الطاقة التي وضعها الله تعالى فيه أو المواهب كم تأخذ الخمرة إذا سكر كم يأخذ الحشيش إذا كان من المعربدين المحسسين وإذا كان من المدخنين كم يأخذ الدخان من طاقة الجسدية وأيضا يوهن من قواه العقلية. وما أدراك من الزنا أعوذ بالله ماذا يفعل الزنا بالطاقة العقلية والقلبية نسأل الله العفو والعافية. إذن هذا مبدد الطاقة فتقدر تقول وأظن في إحصائية حتى من هذا القبيل أن الفرد الأمريكي يعني يعمل بربع الطاقة تقريبا يعني هو أكثر كما يقولون أكثر فرد في العالم الياباني والأمريكي يمكن يكون الياباني أكثر. المهم الإحصائيات ما يهمنا حاجة بس منها إنه يعني تقريبا بربع الطاقة يعني الأمة تشغل ربع طاقتها والفرد الواحد يشغل يعني طاقة لكن لا يكون يشغل إلا الربع. الأمة إذا تشغل ربع طاقتها ولهذا تفوقوا وعملوا. طيب نحن المسلمين لا تبدد في زنا ولا خمر ولا حشيش ولا لهو ولا لعب ولا تدخين ولا ما تبدد هذه الطاقات. إذا كيف يكون الذهن أصفى وأنقى وأقوى؟ يعني جبنا اثنين، واحد مسلم واحد كافر، درسناهم الاثنين في الفيزياء النووية في علم الفلك، الاثنين درسوا سواء، مستحيل هذا يتفوق على هذا ونفس المستوى المعدل للذكاء في الذهن واحد، مستحيل، لأن هذا استنزر تروح، لكن هذا مستوعبة محصورة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد من الأمثلة المشاهدة الحية الواقعة الآن، تجد أنه والحمد لله شباب يذهب من هذه البلاد من بلاد العالم الإسلامي يدرس في أمريكا ويدرس في مجالات دقيقة جدا لا يدخلها إلا العباقرة الأشباب من الأمريكان. هذا الشاب يشغل وقته في عبادة الله، طبعا هذا مفروغ منه، لا بد أن يصلي ويصوم ويعبد الله طبيعي يعني، ويقوم بحق زوجته ليس كأولئك، وأيضا ضيافة وزيارة إخوانه في الله تأخذ وقته بلا شك، وأيضا يقوم بالدعوة إلى الله، مرتبط مركز إسلامي ودعوة يترجم ويتكلم ويدعو، وفي النهاية آخر السنة يتفوق على الأمريكان في الدراسة. سبحان الله، مع أن لا نقول يتفوق على السكير العربي، لا، يتفوق على الأمريكان الذي وقته كله مجتهد في العلم، لكن أصل الطاقة أصلها مبدد، وهما حاول يجمعها مبددة، شتت الله شمله وفرق همه، لأنه لا يرضي الله ولا يرضي الدار الآخرة، إنما يجمع الله سبحانه وتعالى الشمل ويجمع الهم لمن أصبح وهمه الآخرة، فهذا كهؤلاء الشباب الحمد لله. إذن هذا موجود. ولذلك يا إخواني الكرام، أعدى عدو لهذه الأمة أو من يخذل أعداءها وهو يشعر أو لا يشعر، هو الذي يريد أن تبدد طاقات هذه الأمة وأن يبدد أغلى ثروة عندها وهي أوقات الشباب، تذهب تضيع في الفراغ، وفراغ عجيب أدركه أولئك الكفار. البرازيل ذكرت أن يجب أن يوضع حد لموضوع كرة القدم، وهذا مش في الجرائد الرياضية وغيرها، قالوا أن البرازيل وجدت أن ملايين العمال يتأثر عملهم، إما إلغاء شلل كلي أحيانا في المباريات الخطيرة، شلل كلي يصيب المصنع أو المعمل، وإما جزئي شلل جزئي، المهم تشل الأمة في أوقات المباريات، والكرة تتجدد كل وقت دورة ورا دورة ورا دورة عشان المخ لا يستقر، من كثر ما يدور لا يستقر أبدا، يعني أمة مدور مخها ليل نهار وتجري وتلهث وراء اللعب، فكيف وجدوا هذا لابد نضع حل له سبحان الله. يعني وجدوا أن ساعات العمل تضيع، طاقات الأمة تضيع، أوقاتها تضيع، وهم كفار لا يؤمنون بالآخرة، ويهمهم أن العامل يقضي وقت الإجازة في فراغ، المهم لا يكون مدرك. الآن أكبر هدف في الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر هدف يتحقق أننا في أوقات الفراغ لا تخسر ذرائع نفس، يعني في أوقات العطل هو ما تخسر ذرائع، هذا هدف عظيم. أما أن يفعل الناس ما شاءوا فليفعلوا، ولهذا أصبحوا يبنون مجمعات كبيرة جدا في المنتزهات وفي داخل المدن، مجمعات كبيرة فيها جميع أنواع الألعاب والملاهي، شيء عجيب، وأعرانا بعض الإخوان إياه قالوا هذه شوفوا كيف من أجل الأطفال في العطلة أو في المساء في غيرهم في الدراسة يجمعوهم فيه كل أنواع اللعب حتى يشغلوا حتى لا يتعاطى المخدرات، خايفين عليه نفسه يعني كيف يشغل وقته بأي شيء، ومع ذلك يدخل المدرب بالمخدرات يدخل سلام المخدرات يلعب يرجح مخدر ما في فائدة، ما يمشي، ما لأنه الإيمان ما في فائدة. إذن يعني الوقت هذا أصبح طاقة، يعني أكبر ما يسعون أن لا تخسر، أن لا تأتي بشيء عكسي. أما المؤمن يعرف قيمة العمر وقيمة الحياة، سبحان الله كيف بعض السلف الصالح يقول مر بقوم وهم في ملهى أو مقهى جالسون فحزن وتألم، قال ما رأى لما قال والله أأسف لو أتمنى أن الأوقات تشترى كما تشترى البضاعة، اشترينا من هؤلاء أوقاتهم، فسكين هذا تحصل يرجع من العمل يروح يسهر في قهوة إلى قريب الفجر كل يوم 10 ساعات 8 5 كل يوم كل يوم كل يوم، أو على أنواع من اللعب الله المستعان، إما لعب فردي أو جماعي، العمر يضيع، يا ليت الأوقات تشترى. والله والله في ناس يبحث عن دقيقة، يبحث عن ساعة، يبحث عن يوم، بس ما تباع ما يقدر يشتري، وفي ناس يبحث عن قتل الوقت كما يشاع الآن، يسمونه قتل أوقات الفراغ. نحن الأمة التي جعلها الله تعالى أمة حية أحيانا بهذا القرآن، أو من كان ميتا فأحييناه أحيانا بهذا القرآن الله سبحانه وتعالى، ويجب أن نحيي به الأمم. أصبحنا نتحدث عن قتل الوقت، كيف نقتل؟ يعني أعوذ بالله، كأنه نوع من المضادة اللفظية، على الأقل هي مضادة لفظية لما أمر الله أن تحيى به الأوقات. بل عكس الموضوع، وهذا من العجب ومن غفلتنا نحن طلبة العلم، فأصبحوا يسمون ما يلهو ينهى به أو يقتل به العمر إحياء، الليلة حفلة أو زواج يحييها المطرب الفلاني، أعوذ بالله، يحييها والله، يميتها ويبددها ويشلها ويعطلها. لكن هكذا نحن مفهومنا للحياة، مفهومنا للعمر أصبح يتمشى مع المفاهيم الغربية، فهي ترجمات حرفية للكلمات الغربية. حقيقة نحن نحب أن نفرق الوقت الأسئلة، وخاصة أن البارح ما أكملنا بعض الموضوعات، والحضور كلهم الحمد لله طلبة علم في هذا المكان النائي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما ينفعنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا لما نسمع وما نقول، إنه سميع مجيب. ونترك الوقت الباقي للأسئلة. يقول إخوان نبدأ بهذا السؤال، ليش؟ ما أدري. المهم، لماذا لم يستغل الدارسون طبعا فاعل الوضعيون لأنظمة العمل والعمال توقيت العبادات في توقيت أوقات العمل، وما علاقة ذلك بالفكر العلماني؟ مثال، لماذا لم تكن أوقات العمل والدراسة بين الصلاتين الفجر والظهر؟ وهذا المفروض، أذكر لما كنا في الجامعة الإسلامية وكان الشيخ بن باز حفظه الله هو رئيس الجامعة، ففي رمضان قالوا معقول إحنا نصير زي الدوائر الأخرى، نداوم من يعني نبدأ من 9 أظن أو من 10 إلى الساعة 3، شنو معقول؟ فقالوا نبدأ الدوام بعد الفجر بنص ساعة، وما يجي الظهر إلا انتهى الدوام. سبحان الله، بركة والله، شيء عجيب، ما صدق يعني، من الهدوء ومحافظة على الوقت. فنقول نعم، في الحقيقة أن المشهود والمعروف في الدواوين الإسلامية قديما، والعمال والمسلمين والقضاء والولاء قديما، كان هذا، كانوا من بعد صلاة الفجر يبدأون الحياة إلى صلاة الظهر، هو وقت طويل ومبارك ويكفي لإجاز نظم الأمور. لكن ترون الآن نحن الآن صعب علينا هذا الشيء، والله أعلم، لكن الظهر في أثناء العمل ويضيع ساعة من أجل بحجة الصلاة، والله أعلم إيش من يصلي ومن يضيع في الصلاة وفي غيره. المهم ما هو ضيع الصلاة، حياة، لكن هو يضيع الوقت. وبعدين نرجع قريب العصر، وخاصة في أوقات التي يقصر فيها النهار ما ترجع البيت إلا تقريبا أذن، فيضطر كثير من الناس أن يتغدى وقت صلاة العصر فلا يصلي الجماعة. هذا أمر مشهور كما تلاحظون في نقص الناس في صلاة العصر وكثرتهم في صلاة المغرب مثلا، ثم ينام من المغرب، وقد ينام حتى عن المغرب. تقول له ليش؟ والله أخي الدوام خلاص، عبر، ما أتني أتكلم، ما أتفتح فيه، خلاص دوام، نهار الله الدوام إيش يعني؟ خلقت أنت هذا الدوام؟ الدوام مفروض يكون أوقات مناسبة، لكن نحن أيضا مفروض أن نكون نعرف حق الله عز وجل وطاعة الله ومراعاة الوقت في هذا. عموما يعني أنظمة العمل والعمال في العالم الإسلامي مشتقة ومنقولة من نظام، من النظام الذي وضعه مكتب العمل الدولي في جنيف، مكتب العمل الدولي ومركز العمل الدولي في جنيف التابع للأمم المتحدة، ووضعوه طبعا كفار لا يعرفون الآخرة ولا الصلاة ولا شيء. فلذلك نجد أنه يعني من وفقه الله إلى أن يعني كما بعض الدول وبعض الإدارات من وفقه الله إلى أن يضع وقت للصلاة، فهذا من عندي هو، ما وضع في النظام العالمي أنه ما في وقت صلاة، في وقت يسمونه غدا، ولهذا بعض الشركات مع الأسف ما تقدر تصلي الوقت اللي هو محسوب على أنه غدا، لكن الصلاة ليست محسوبة، نسأل الله العافية. الجزء من التفكير العلماني، نعم يعني أناس يخططون ولا يضعون في حسابهم الآخرة أو الإسلام، إن كانوا غربيين أو إن كنا نحن فنتبعهم ونقلدهم ونقتبس منهم بغير وعي. طيب، هذا هذا فيه الأخ يقول نرى الغرب الكافر يحرص على وقته ولا يفرط فيه، ونحن المسلمين تضيع أوقاتهم بينما المسلمين تضيع أوقاتهم سدى. هل لليهود دور في ذلك؟ الله الدور للقلوب الضعيفة. اليهود ما غصبونا ضيعوا ذاتنا، لكن اليهود يستغلون الأحداث مثل ما تحدثنا البارح ولا يصنعونها. يعني اليهود وجدوا أمة لاهية تحب الله الهوى، أمة ما تقبل الله، كيف يلهيها اليهود؟ افرض أنهم عملوا أفلام مجلات أي شيء ما حد اشتراها يطبعوها، أحيانا يوزعوها مجانا وهذا يحصل أيضا، لكن برضو ما حد اهتم فيها تموت. لكن لما يجدوا الأمة تحب الله، تحب اللعب، تحب المباريات، ولذلك كتبوا في البروتوكولات لا بد من تشجيع المباريات والفنون وإلى آخره، لأنها تلهي الأمميين أو الأميين تلهيه وتشغيلهم. ويخطط اليهود في غفلة هؤلاء الأميين عما يرادوا بهم. فالمشكلة أن نحن نضيع أوقاتنا، والغرب الكافر لا يضبط أوقاته، لا يظن كما يظن البعض الناس يضبط أوقاته بمعنى أنه حريص وأنه لا. هو المشكلة ما هي عملية الضبط يا أخوان، المشكلة يضبط وقته لماذا؟ لأي شيء، ونحن نضيعه لأي شيء. هنا السبب، يعني الإنسان الغربي يضبط وقته ليؤدي العمل وهو عمل دنيوي قد يكون ضارا، ويضبط وقته ليذهب إلى الملهى أو المرقص أو الخمارة، يعني لابد أوقات معينة يعني يعربد وأوقات معينة ينام. فالعبرة ما هي من يضبط الوقت، العبرة الهدف الدافع وراء ضبط الوقت. ولهذا هم استفادوا من هذا الجانب في دنياهم، لأن الضبط والمحافظة على الوقت تفيد بالدنيا لا ريب، وخسروا أخلاقهم وخسروا آخرتهم بلا ريب. لكن في الدنيا خسروا الأمن والراحة والطمأنينة، لأن هذا الضبط لغير الله ولغير الخير. أما نحن المسلمين فنحن نضيع الأوقات كما ذكر الإخوان ولا نضبطها. لكن مهما كان، أقول مهما كان، المسلم على الأقل المصلون، والذي لا يصلي في الحقيقة ليس المسلم، لكن أقول المصلون هم أضبط من الغربيين إن شاء الله، وأحرص منهم على الوقت، حتى لا تكون مقارنة في شكل. يعني أذكر مرة جاءنا، هو الجامعة الإسلامية لكن الآن ناسي اسمه، لكن جارنا في الجامعة شاعر أمريكي كان من شعراء الهيبز، فجاء وأسلم الحمد لله وقابلناه في الجامعة الإسلامية. وقلنا كيف، إيش سبب إسلامك؟ قال رحت في شركة أو تبع شركة إلى اليمن، وهو هيبز صايع مرة، يعني اخترت اليمن لما بلغني أنها ليس فيها أي أثر للحضارة الغربية، خاصة ذاك اليوم، يعني في أوائل يمكن 92-93 هجرية الله أعلم. فيقول يعني ما فيها أي أثر الحضارة، أو سمع كده قال أروح أعيش بعيد عن الحضارة، هم يكرهوا الحضارة عموما الهيدي. إذا رحت هناك أتعبوني العمال يجننوني، يقول له يطيع عليهم يضبطهم غوظه وصفه ولا شيء، مرة عند الأكل عند النوم ما أتبحمل يجننوني. بعدين يقول قاعد أراقبهم، لما يعدل المؤذن يقوم واحد يتقدم منهم في صف وراء تمام، يركع يسجد يسلم. سبحان الله العظيم. اليوم الثالث أنا قلت بصراحة، قلت المترجم قل لهم أنتوا أمة غنية جدا، كلكم كل شغلكم فوضى، كل حياتكم فوضى إلا الحاجة دي الدقائق دي، إيش فكرة هذه؟ قال ها هذه اسمها صلاة، إيش الدين هذا؟ قالوا هذا الإسلام. قال والله إذا كان الإسلام يهبطكم أنتوا همج بهذا الشكل أنا أسلم. صحيح والله ما ضبطنا إلا الإسلام، والله نحن أهم الأمة في الدنيا. ولهذا شوفوا المعربد إذا عربد منا في حانات أمريكا والله أو اليونان أو بانكوك، أكبر معربد حصل في الباحة في ساحة الرجل كلها هو الذي أصله من العرب يترك دينه، يعني بشكل فاحش يعني همزي، لا يمكن لا المعربدون الآخرون ينتقدونه في عربده. يعني إحنا فعلا نحن قوم لن نتأدب إلا بالإسلام، ولا ننضبط إلا بالإسلام، ولا نستقيم إلا بالإسلام، ولا ننتصر إلا بالإسلام أبدا. ما زلت أذكر هذا سبحان الله. يعني نحن لو أقمنا الصلاة والله يا إخوان نحن نحارب المخدرات ونحارب ضياع الأوقات، والله لو أقمنا الصلاة هذه اللي كلنا الحمد لله متفقين ما حد يشك فيها، ولو مريت عند أي واحد يقول الصلاة أذن جزاه الله خير الحمد لله، يعني ما شيء، والله لو أقمناها حق الإقامة والله لا نحتاج إلى أن نحارب هذه ولا نخسر فيها هذه الخسارة. لو أقمناها لضبطت أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا كل شيء يضبط بإذن الله وضبطنا الصلاة حق الإقامة. لكن الله المستعان. يقول أخ كيف يستطيع طالب المدرسة المحافظة على وقته وأنت تعلم ما تخلى الفترة الدراسية من الوقت الذي قد يقول قائل لا أستطيع أن أستفيد من وقتي إلى أعمال الآخرة؟ على كل حال هناك أمور نحن لا نريدها لكن إذا فرضت علينا يعني مثلا النظام المطور هذا ما يصلح. احنا في الجامعة نشتكي تصيح ويدرس لجنة تدرس كيف يلغى من الجامعات وإذا يعمم على الثانوية أمر الله أيضا. وقالوا كمان أعوذ بالله إن صحت الرواية ثانويات البنات يا جماعة إلى متى؟ طب احنا مضايقين منه الشاهد. طيب فرض الواقع خلاص طب كذا في الثانويات المطورة مثلا ولعل الأخ يقصد هذا. المؤمن يحاول أن يكون مرنا مع أي حادث مع أي ظرف يفسقه ويسخره لما ينفع. خذ كتابك معك خذ يعني أي شيء من مسائل الفائدة معك اجلس أنت وزملائك في ساعة الفراغ هذه إذا كانت موجودة واستفيد من الوقت. يعني حاول أن تكيف واقعك لتستفيد من وقتك بقدر ما تستطيع ما دام أمر واقع لا مفر منه. لو استطعنا أن نغير وأن نقضي على هذا بأن المدرسة تتبنى شيء مفيد يعني يكون هناك حلقات تحفيظ قرآن مثلا في المدارس نشاط للدعوة الإسلامية هذا الواجب هذا المفروض. لكن إن لم يجد أي شيء فلا تعذر في أنك أنت تجتهد. لو بس تجلس تسبح الله سبحانه وتعالى تذكر الله وحدك تقرأ القرآن وحدك تخاطب أحد الطلاب تدعوه للخير في هذا الوقت هذا أيضا فرصة. حتى لو لم إلا أن الإنسان ينشف جسمه مثلا يمرن جسمه بأي شكل يستفيد من وقته ولا سيما الصغار هذا أيضا شيء مفيد. المهم أن لا تضيع هذا الوقت خسارة. هذا الأخ جاء البارحة السؤال جاء البارحة لكنه ما له علاقة لعل له علاقة اليوم. يقول أنا شاب هداني الله بعد الضلال وأعاني من مشكلة وهي أنني أذكر الموت كثيرا وعند ذكري له فإني أبقى في الفراش وأشعر بتكاسل وخوف شديد فلا أستطيع عمل أي شيء وإني أخاف الانتكاس. يعني هذا عكس ما قلنا في إيش الإثارة والطاقة. عجيب يا أخي هداني الله وإياك. اللي يذكر الموت يتكاسل يعني قد يكون بالأخ عنده ظرف آخر لكن أقول يا أخي لا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما يتذكروا الموت يهبون ويعملون ويجتهدون لله سبحانه وتعالى. إذا تذكرت الموت تذكر أن الله سيسألك عن الصلاة فقم إليها لا تكاسل أنا. إذا تذكرت الموت تذكر أنني يجب قبل أن يدركني الموت أن أستفيد من هذا العمر في طاعة الله فاجتهد في طاعة الله في طلب علم في دعوة في أمر بالمعروف في نهي عن المنكر وهكذا. في الحقيقة أن تذكر الموت قوة إيجابية للمؤمن وهو كما أشرنا ومن أعظم ما يثير همة المؤمن ويجعل طاقته تزداد يوما بعد يوم مهما ضعف يتذكر أنه سيموت فيجتهد أن يلقى الله سبحانه وتعالى بأوفر وأوفى نصيب من العمل الصالح. تواجهنا صعوبات كثيرة في استغلال وقتنا عند الاجتماع بالأهل والإخوان في الحفلات والعزائم مثلا ويكثر في ذلك الجلسات الكلام غير المفيد. ما هو الحل؟ أولا لا أرى الحل في أن الإنسان أننا نقول ما دمنا بالروح العزيمة أو الوليمة عند الأهل والأقارب نروح نأخذ كتاب. هذا واقع ترى بعض الإخوان يسلم على أمه وأبوه السلام عليكم كيف الحال طيبين شوية طيب تروح أمه مثلا تجيب الشاي يفتح الكتاب ويسقط ويحلل يا ولدي ليش والله أما أحافظ على وقتي من صح حقيقة يعني الواحد ما يضيع وقته. لكن لا يا أخي يعني هذا ترى ليس من ضاعة الوقت أنك تجلس مع أمك أو أبيك فتؤانسهما بالحديث وتشرح لهم بعض الأمور وحتى لو كلموا في كلام أنت تشوفه عادي جدا وما يحتاج لا بد أن تطيل النفس معهم وكذلك الأهل وكذلك الأبناء وكذلك الجيران. هم احتسب أنت هذا الوقت احتسبه وحاول أن توظف هذا الكلام وإن كان عادي جدا لتأليفهم على الخير لتحبيبه إليهم لإفادتهم لتستفيد أيضا أنت هذا نقصد لك وأجل إن شاء الله. يعني لا نفهم أن الجد هو الجد في طلب العلم وجد في الدعوة في العبادة يعني كل وقتنا يعني خشوع وقراءة وبكاء ليس المقصود هذا. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الواجبات قال بها صلى الله عليه وسلم واجب الدعوة والنذارة للعالمين ومع ذلك كيف كانت حياته وعشرته ومباسطته لأهله و لضيفه صلى الله عليه وسلم وللوفود. كيف كان صلى الله عليه وسلم؟ نموذج فريد جدا، والحمد لله الذي حافظ لنا سيرته صلى الله عليه وسلم. وإلا كنا نتخبط ونجتهد نقول يمكن ما كان إمام أبدا، يمكن ما كان كذا أبدا، يمكن، لكن لا يا أخي، لا داعي لهذه الافتراضات. السيرة موجودة صحيحة، نقرأها ونعمل كما عمل صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك في حفلات الزواج، أنا لا أرى أن كل ما يتجمع الناس يبدأ موعظة طويلة 3 ساعات حتى يجي العشاء، ما صحيح هذا. يعني حتى لو لم نعظ أبدا، لو كان كل مجموعة منا كل واحد جلس في حلقة وتكلم انفرادي، طيب هذا واحد تكلم كلمة خفيفة لا بأس، واحد جاب شيء يعني مرة ما جبنا شيء لا بأس، لا نجعلها شكل واحد معين فنتعب ونتعب ونمل ونمل. الله يقول حبه الله سبحانه وتعالى، صالح في أحد المدارس الشرعية، أشتكي من النسيان، فقد نسيت دروس الترم الأول مع بعض الأجزاء من القرآن، حيث أني ما أحفظه بالأمس أنساه اليوم، فجاءت الإجازة وعلى 6 مواد وعلي 6 مواد شرعية أريد مراجعتها، ولكني أؤجل إلى غد حتى هذا اليوم وأنا لم أنتهي من كتاب، فما سبب النسيان للمواد الشرعية والقرآن؟ وماذا تنصحني في استغلال وقتي؟ إما أن يكون النسيان هذا لأسباب تتعلق بتفريط من الأخ، أو أنه من الله عز وجل، يعني وكل شيء من الله طبعا، لكن نقول يكون في سبب مباشر له، وهو بعض الناس لا يذاكر ولا يهتم ولا يقرأ ومثلا يضيع وقته ويلعب وكذا، وإذا حفظ السورة من القرآن ما يراجعها وبعدين يقول نسيت وما أفتكر. حتى لو درست وفهمت الفصل الماضي، يعني كل شيء له طريقة. فرق يا اخوان بين الحافظة وبين الذاكرة، يعني انت قد تحفظ الدرس اول ما يشرح المدرس حفظته تمام، لكن ما رجعته فلا تتذكر. قد في ناس عندهم حافظة لكن ليس عنده ذاكرة، وناس عنده ذاكرة وما عنده حافظة، يعني يحفظ ببطء شديد ثم اذا حفظ ما شاء الله اول ما يبدأ، لكن عنده الذاكرة قوية يتذكر. وفي ناس عنده ذاكرة وحافظة وناس لا هذه ولا ذيك، الله المستعان. لكن يقول يعني الله تعالى جعل الناس واحد، إن كان عندك أنت موهبة لكنك ما تذاكر ما تتذكر، لا يا أخي، لا تقول والله أنا فهمته بعدين نسيته، ليش؟ تذكر، مرن الذاكرة بدوام الاستذكار وحياة العلم وراجعته ومذاكرة. أما واحد يقول لك لا والله أنا أقرأ أراجع أروح البيت وما أفهم، نقول يا أخي كما قال قال إنه الأصمع أو المهم، واحد جاء إلى الخليل بن أحمد وقال أريد أن أتعلم العروض، طيب قطع أعطاه البيت قطع أول يوم ثاني يوم ما فيهم شيء ما فيه. قال له الخليل قطع هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. فقطع الدرس ومشى، قال أنا ما في فائدة، إذا لم تستطع شيئا فدعه، يعني إذا كان الله تعالى ما أهلني يكون طالب علم ما في داعي أروح أو أقعد أحفظ وأنسى كل يوم، يمكن أكون أهل أكون عامل نشيط مثلا مهندس ميكانيكي أي شيء يعني أشتغل فيه من أشياء ما يبغى على ذهن يعني كدر كثير، ويعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. أما إرغام النفس على ما لم تخلق عليه هذا ما يصلح، ما يمكن يؤدي إلى نتيجة. يقول الأخ عندي أختان متزوجتان، عندي أختان متزوجتان برجلين لا يصلي، لا حول ولا قوة إلا بالله، من أكثر أقاربي لا يصلون وأكثر أقاربي لا يصلون، فكيف يكون موقفي مع العلم بأني نصحت أزواج أختي جزاكم الله خيرا؟ ما ذكر الأخ هل نصح الأختين وهل الأختين تصليان أم لا؟ يعني إن كانت الزوجة لا تصلي والزوج كذلك لا يصلي فالله المستعان، هذه شغلة ثانية. لكن إذا كان الزوج يصلي والزوجة لا، أو العكس هنا يقع، يعني أنه كيف تبقى مسلمة في عصمة كافر، أو كيف يرضى كافر ببقاء عصمة مسلمة، يعني هنا الخلل. فلذلك نقول على أي حال كان الأمر لا بد من بذل النصح والاجتهاد معهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى إقامة الصلاة، ولا تقطعهما، اجتهد بالنصيحة، وهذه حياتنا يا إخوان، هذا عملنا، دعوة كثير من الخلق يرفض وقليل يقبل، وإن قبل أحد نخسر، وما قبل أحد فنقول ما خسرنا أيضا نحن الحمد لله فيها. فيعني هذا عملنا، لا نيأس ولا نقلق ولا نتخلى عن هذا الواجب، ولا نهجر الناس في المجرد يعني أننا لم نستطع أن ندعوهم إلى الله إلا بعد أن نستنفذ ونرى أننا استنفذنا كل ما نستطيع، والله سبحانه وتعالى يتولى أمرنا وأمرهم. وكثير من الناس لا يسمعك الآن ويهديه الله تعالى بعد أعماد بعد أعمار بعد سنين ولو على كبر، فلا تستخسر أنك تلقي إليه الخير الآن لعله يتذكره يوما ما، ولو عند الموت عند الغرغرة يتذكر ويتوب ويشهد أن لا الله، ويتمنى أن مثلا قبل الغرغر يعني أتمنى أن لو عوفيت لا أعبد الله وأصلي، فقد يموت على خير لما لو مات وهو يعني مستحل لترك الصلاة. والله العفو والعافية. طيب صدق أخي يقول هل تكون الألعاب المباحة مضيعة للوقت؟ الألعاب المباحة هل تكون مضيعة للوقت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لهو يلهو به المرء باطل، فهو باطل إلا ثلاث: ملاعبة الرجل أهله وفرسه وسلاحه، فهو يعني رميه بالغرض، فإنهن من الحق، هذه من الحق، وأما ما عداها فباطل. والباطل قد يكون حراما وقد يكون مكروها لما يشتمل عليه من عدم التفرغ للحق. المهم أنه في ميزان، ليس في ميزان المكسب بل في ميزان الخسارة، فإن لم يكن هو خسارة وتجارة خاسرة في ذاتها فأقل ما فيه أنه أضاع الوقت عن المتاجرة الرابحة. ومن هنا وتطبيقا لذلك وإيمانا بأهمية الوقت والحياة، كانت حياة السلف الصالح النموذج الواضح في هذا، وإنما يعني في ماذا؟ في المحافظة على الوقت من اللهو واللعب. ولكن كيف كانوا يفعلون؟ كانوا كما قال معاذ لأبي موسى كما في الصحيح: أما أنا فأنام وأصلي وأقوم وأنام وأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. يعني المؤمن لا يضيع أي شيء من وقته، لكن ما كان من وقتك ليس في صميم الجد فهو للترويح عن النفس لتقوى على هذا الجد. ولهذا قال بعض السلف، قال من هذا الموضع: إن النفس كالدابة، هذا البدن مثل الدابة، فإن أجهدت الدابة أجهدتها صرت بها ثلاثة أيام وراء بعض يومين ولم تطعمها ولم تريحها نفقت هلكت ماتت ولم توصلك إلى المراد، وإن أرفقت بها وقصفت وأطعمتها وصلت بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا بد من شيء مما يستجم به المؤمن ويستعين به على الطاعة، لكن لا يكون في حرام ولا في لهو ولا لعب، بل الله المستعان. يعني بعض من وفقه الله سبحانه وتعالى للخير وفي أثير السلف الصالح نماذج لذلك، يقول: إذا أظلمت علي الأمور وكثرت علي الهموم أذهب إلى المقابر. واحد قبل أيام كان حدثني قال: إذا كثرت علي الهموم جدا ومشاكل أذهب إلى المقابر، أزور المقابر وأرى أحوال وأعتبر، فيذهب الهم كله. سبحان الله، هذا موفق لخير إن شاء الله. والآخر يتفكر في المخلوقات، يبغى يتفسح يضيع زعل كما يقول، ينظر ما ينظر في أي، ينظر في ملكوت السماوات والأرض، تعجب من كيف الليل والنهار الذين جعلهم الله تعالى خلفة، كيف تسير، كيف هذه الكواكب تدور، كيف الأحياء، كيف الموت، كيف هذه الطيور، كيف هذه الأعشاب، كيف كل شيء يفكر فيه، فيكون مرتاح من جهة من عمله، ومن جهة أخرى في الحقيقة ذكر الله وعبد الله وعمر وقته بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهكذا فالمؤمن لا يستخسر في الحقيقة أي شيء، بإمكانه أن لا يخسر أي شيء من وقته. وهذا ينقلنا إلى ما قاله الأخ في هذا السؤال: ما معنى قول ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: ضياع الوقت أشد من الموت؟ لأن ضياع الوقت يقطع عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. واضح؟ إذا مات الإنسان وهو متقي مؤمن للمتقين فإنه ينقطع عن الدنيا وأهلها. سبحان الله. ومن يجاور الملأ الأعلى ويترك هذا الملأ خسران هذا ربح فاز، كل الناس هالك وميت وراحل، لكن هو رحل من هذا الملأ إلى الملأ الأعلى، من هذه الدار إلى دار القرار والنعيم الحمد لله. إذا ما هي خسارة، لكن المشكلة ضياع الوقت في غير طاعة، لأنه يقطعك عن الله وعن الدار الأخرة. ولهذا تجد الذين يضيعون أوقاتهم في اللهو واللعب ويتركون الطاعات تجد قلوبهم قافية مطبوعا عليها مختوما عليها، تجد أحدهم حمارا بالنهار زينة بالليل، ويمكن الآن عكسوها شوي يعني صار حمار بالليل بالعذب، الناس الآن أكثر أوقاتهم ما يضيع، المهم الوقت الحمار حمار في وقت يقظته وجيفة وقت نومه بالعذب بالله، لأنه لا مقطوع عن الله سبحانه وتعالى. ذكره بالله، قل اتق الله، قل أي شيء ما يقرب من الله مقطوع الصلة بينه وبين الله. ولهذا هذا ميت، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، الذي حي بالشعور والإحساس ولكنه ميت القلب والإيمان. نسأل الله العفو والعافية. أيوة، في سؤالين في قريب بعض أو كذا. المهم الأخ يقول أهل أحد الشباب الذين لهم دور في نشاط الحي، والحمد لله كلكم الحمد لله دعاء إن شاء الله وفي أحيائكم لكم دور إن شاء الله ونشاط، ولكن هذا يأخذ علي أغلب وقتي في حل المشاكل في الاجتماعات وفي أشياء أخرى. نعم، علما أن هذه المشاكل قديمة جدا، فقد مضيعة أوقات الشباب الذين سبقوني بالحي، وأنا لا أرى أي تقدم في أساس هذه المشاكل أو أنها تختفي فترة ثم تعود، فأنا في حيرة من أمري، هل أبقى على هذه الحال علما أني لو بقيت لكنت شبه الشمعة تقريبا تضيء للناس وتحرق نفسها، وقد أستطيع أن لا أحترق لكن يذهب علي وقت قد أستغله نفسي مثل الرحلات والخرجات والجلسات وغيرها، وقد ذكرت في الانقطاع الكلي والاستفادة من وقتي لنفسي، ولكن أنكر علي الكثير من الإخوان بحجة كتمان العلم وعدم خدمة الغير، وأنا في حيرة من أمري. أما أن أكون وسطا فهذه بالنسبة لي لا أستطيع لظروف هذه المشاكل، علما أنها مكررة وحلها شبه مستحيل. يعني السؤال هذا قرأته كل من أنه يمكن كل من عالم منه أو كثير من هذه مشكلة، وهذا من قدر الله الذي ابتلانا الله تعالى به، ولا بد أن نصبر، ولا بد أن نوفق، ولا بد أن نسدد ونقارب، هذه مشكلتنا كلنا. يعني الواحد حاله يقول أسحب التلفون لا يدخل أحد علي، لا ما تقدر، ما تستطيع، يعني تبغى تستفيد وقتك لكن بديك أشياء، وهذه مشكلة وهذه مشغلة وهذه قوية. سبحان الله، وخاصة يعني كما تفضل الأخ إذا كان في الحي مثلا قد يكون إمام مسجد أو كذا أو داعي، ماذا يفعل؟ هذا يريد أن يتوب، وهذا يريد أن يهتدي، هذا عنده مشكلة لا بد يحلها، وهذا كذا، فلا بد أن نجتهد. يعني هذا الزمان سبحان الله تقارب الناس فيه وتقاربت وسائل الاتصال فيه، أصبح ممكن واحد يشغلك من أمريكا، والله أنا بعض الليالي والله لا يمكن نص ساعة مكالمة من أمريكا، نقول سبحان الله أنا قاعد أفكر قلت هذا الزمان مشكلة. يعني أنا قفلت الباب عشان ما حد يجي مثلا آخر الليل، لكن صار دق علي من أبعد مكان. أول كان الناس يرحلون على الإبل فما يروحوا، يمديك تقرأ حتى يجي واحد من البعير، لكن أنا يدق عليك التلفون ماذا تفعل؟ وضرورة يعني والله أقول فعلا، يعني أنت أحيانا تجد ما يمكن أنك تقول له لا، ضرورة ومشكلة ولا بد أن تتابعها إلى نهايتها، وإن لم تستوعبها بالكامل ما تقدر تعطي الحل أو الجواب وغيره وغيره مثله. يا سبحان الله، لا يعني أنا أقول إخوان الأخ لا يقول الوسط مستحيل، لا بد منه، لا بد منه، هذا قدرنا هكذا أراد الله، فلا بد أن نجتهد في ذلك. لو أقفلنا الأبواب والوسائل جميعا وبقينا على أنفسنا فقط سبحان الله ما ننفع في الحقيقة، ولا يليق بنا ذلك ولا ينبغي، لكن لو فتحنا أيضا الباب على مصراعي لا نستفيد أبدا، والناس كل واحد يأتيك يظن أنه هو الوحيد يقول لك 10 دقائق، وما درى أن هذه الكلمة يقولها كل أحد قبله، وأن الأعشار ضيعت الأعمار. لا يا أخي، لا بد من التوفيق. ولهذا أقول للإخوة حقيقة والحمد لله أنها في جمع كلهم طلبة علم إن شاء الله، يا إخوان يجب أن نتقي الله في أوقات بعضنا، يعني أننا نتخلى كيف نحفظ أوقات إخواننا. والشباب لا بد لهم من مربين، لا بد لهم من موجهين، هذا لا شك فيه، هذا ضرورة لا بد منها. لكن أن الأخ كما قال يربي ويربي ويتعب ويحل المشكلة ثم تعود، هذا خلل يقع فينا نحن الذين يربينا، ربانا وجهد وأتعبنا ثم ننتكس ونعود كأنه ما فعل شيئا، مشكلة. لا، لا بد أن يكون منا ومنه التعاون. يصبر الأخ هذا على ما يلاقي من إخوانه، وعلى الإخوان أن يتوجهوا وأن يحافظوا على وقت أخيهم أو موجههم مثلا. وأيضا ما يتعلق بالعامة، نحتسب عند الله سبحانه وتعالى، وإن كنا أحيانا نتعامل معهم ونضيع الوقت معهم، يعني أحيانا والله أن يقول أنا فاهم السؤال، خلاص خلني أجاوبك، يقول لا خلني أشرح لك السؤال، أنا فاهم يا شيخ، ويضيع عليك وقت يعني. أنا أقول لكم شيء، لا والله كلمة كيف الحال اللي أطفشه، كيف الحال طيبين، كيف الأخبار، كيف الأمطار، كيف الحال، كيف الدراسة، طيب أنا أقرأ سطر وقص القلم، المهم مثل المشكلة ما أبغى أقول له، حتى أنا أروح شعورهم يقول أنا أروح يا أخي، فلابد أن نصبر يا أخوان، يعني سبحان الله هكذا أراد الله، لابد أن نصبر. ولعل هذا أقول، لعل دعوة مثل هؤلاء الناس هي التي تبارك لك في ربع ساعة أو ساعة تغفرها تقرأ فيها، لعل يعني بركة هذا العلم والدعوة هي في مثل دعاء هؤلاء الناس أو في الإحسان إليهم أو شيء من هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس عبادة ودعوة ومحافظة على الوقت، استوقفته عجوز ووقف معها حتى قضى حاجتها، كان فتوى أو شيء صلوات الله وسلامه عليه، يعني لا بد من الصبر. ومع ذلك أيضا يا أخوان ينبغي أن أيضا الناس الإلحاف، يعني مثل ما قال القائل، قال أين لما سأل رجل آخر فطلبه ما أعطاه، قال أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قال ذهبوا مع الذين لا يؤثرون على الناس الإلحافة. يعني لا بد من الطرفين، أن واحد يلح والله ما هو خير ما يعطينا شيء من وقته، لا يا أخي غلط أنت، وأنت أيضا يا أخي إذا جاءك أحد فأيضا لا بد أن تؤثر ولو كان بك تعب أو ظروف. ونسأل الله أن يعيننا جميعا على هذه الأعباء. وهذه قضية فعلا يعني في صميم مشكلة الوقت في العالم الإسلامي. يقول الأخ أنا أتزول أحيانا فأجد تجمعات للشباب على معصية الله والعياذ بالله، فأفكر وأهم أبي أن أذهب إليهم وأدعوهم، ثم أفكر لوقتي أقول لو فتح الله على قلوبهم واهتدوا كيف أتابعهم فيما بعد، وأنا مشغول جدا، هذه مشكلتنا كلنا، فأخاف أن يعودوا إلى ما كانوا عليه، فكأننا ننفخ في رماد، إلا أن يكون هذا شبيها ببعض رجال الدعوة الذين يذهبون إلى الخارج فيسلم بعض الكفار على أيديهم ثم يتركونهم ويرجعون إلى بلادهم. والقضية واحدة، هي المشكلة هي واحدة فعلا، اللي يذهب برا ولا هنا ولا، يعني أنت أحيانا تقول والله في الطيارة كان جنبك واحد، تقول أنا يعني ما في فايدة أتكلم معاه وراح يتفارق، وإن أنت عرفنا يقول طيب أعطي تلفونك ونتعاون ونعطيك، أنت ما فضيت للأسرار اللي عندك من أول، حتى تزود مشكلة جديدة، يعني الواحد يجد حيرة فعلا، أو لقيته في طريقة، أو جبت كما قال أخذ جمعات شباب كذا. هذه قضية كيف نحافظ على طاقة الأمة، لا شك أن هذه الأمور يعني مما يجب أن ننبه إليها، وأرجو أن يستوعبها الإخوان، وخاصة زي هذا الليل الحمد لله يمكن كلنا طلاب علم، ما في أقول يعني يجب علينا أن ندرك أن المجاهدين والعاملين في الأمة قليل، وأن أثمن الأوقات في أوقاتهم، ومن هنا لا نبدد هذه الطاقة. تبديد الطاقة حرام، وإن كان أحد يقول أنا يعني بذلت شيء، لكن لا، أنا أقول لك لا يا أخي، بدلا من الذهاب إلى تجمعات الشباب، هذول في الكوريه تنصحهم، وهذول في البر تتكلم معهم شوية، وذلك تحاول تتعرف عليهم، وهذا كذا، لا، حقيقة ليس هذا عملك الدائم في حياتك. اجتهد وركز على مسجدك وعلى الشباب الذين يدرسون معك مثلا او ما حولك، ركز عليهم حتى في المدن. انا ارى الواحد يركز ولو على مدينه معينه، اتعاون المشايخ، اقول لك تصفينا، اقول لكم كذا، اقول لهم انا ما المفروض ما القي اي محاضره خارج جده، حتى نركز. لا تعال هنا حقيقه، لو انت كل اسبوع في بلد ما تؤدي شيء، حقيقه انا اعترف بهذا، يعني ما نغرس انفسنا، ان شاء الله في خير، لكن ما في ثمره اكيده مثل ان تتابع بذره معينه. اقول التركيز لابد منه فإن ذهبت مثل الليلة جيت إلى هذا المكان النائي على الشاطئ مثلا غرض خير الله يفتكم لكم عجل هذه الساعة إن شاء الله لقيت ناس على الطريق وقت الصلاة كلمهم نعم يعني عرضا أنت ما أنت رايح السوق لو واحد الأخوان قال أروح السوق أنكر المنكر الله يعينك والله ضيع عمرك كله السوق كله منكرات والسوق ذاته كم 12 ساعة ولا أكثر لم تستفيد لا علم ولا شيء لكن يقول لا أفضل أنا رايح السوق رحت السوق رأيت المنكر أنكره نحط من فرق يا أخوان فرق من اللي أنا من ضمن حياتي اليومية وجدت أشياء فاسحة هذا في فردي أنا في حياتي الفردية لكن نحن كإخوة كدعاء لابد أن يكون للسوق مكان في حسابها مثلا لابد أن يكون للشاطئ مكان في حساب الدعاء ككل لكن في فرديا لا إلا أن انتدبني إخواني وقالوا نحن نكفيك المسجد وما يهمك والمدرسة أنت روح مثلا لك غرض كذا كذا في الشاطئ أو في السوق أو في الهيئة خلاص أروح أعمل مثلا ولهذا نقول من الأمة في حاجة إلى تجميع الجهود واستقصائها واستخلاصها بأفضل أسلوب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينمي الطاقات ويربيها ويضع هذا للقضاء وهذا للعلم وهذا للجهاد وهذا كالأحلهم فلما قبل صلى الله عليه وسلم وإذا بهذا أكبر الناس وهذا أفتى يفتي من أعلم الناس وهذا أشجع الناس ربيت الطاقات وركزت في أغراض في أهداف محددة أما الإضاعة بعض الإخوان راحوا كوريا قالوا روحنا كوريا والحمد لله وتزولنا وعلى صعوبة اللغة 4 شهور جزاهم الله خير على أي حال المهم دخل عدد من الكوريين وجو طيب وبعدين كنت أفكر تابعونهم لا قالوا والله مفروض نتابعهم جو رئيس الإغاثة وجو الرابطة تابعوا الأخضر إحنا مضيعين دول من أول مسلمة ما إحنا قاعدين نتابعهم نتابع 20 نفر أصلهم في كوريا وكيف نصلهم وكيف قال والله القادياني يخلطهم الشيعة المهم حقيقة يعني يجب أن نكون واقعيين وندرس الأمر فعلا الثمرة الحقيقية ما هي البلد أو الأمة الإسلامية لا بد لها من قاعدة تتأسس وتكون منطلق ومن هنا كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ومن هنا كان الذين آمنوا ولم يهاجروا ليس على المسلمين من ولايتهم من شيء ما عليهم ما ليس لهم أي ولاية لأنهم لم يهاجروا إلى بلد الإسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع على الهجرة حتى فتحت مكة أليس كذلك؟ ليش؟ حتى يكون قاعدة للإسلام مرتكز للإسلام المرتكز هذا يمد العالم لكن إذا كان الإسلام بلا قاعدة بلا مرتكز ما في فائدة ولهذا تسمعون دائما لما نقول يعني بلدنا هذا هو هل, هل, هل يمكن يكون في بديل عنه مرتكز للإسلام؟ ما في لسببين أولا السبب التاريخي هو الموروث ورثناه وهو وجود الحرمين فيه ومنبع الهداية والحمد لله والآخر أنه هو الآن أكثر المجتمعات الإسلامية يعني قربا من المنبع ومحافظة على شيء والحمد لله وبقايا من الخير إذن هذه نجعلها قاعدة نجعل هذا قاعدة ولهذا أرى أن أهم الجهود تركز هنا ولا نترك الخارج أو كذا أنا والله رحت مبتعث برا اجتهد في جامعتي لكن وانا اقدر اعمل هنا اروح اقول والله اروح ادعو هناك ولا لا يعني ما لا يكون شيء من طبيعتي كفرد لكن اما الاهتمام الكلي يجب ان ينصب على القاعده اذا صلحت القاعده والحمد لله كما صلح الجهاد الافغاني الجهاد الفلبيني الجهاد الاريتري اي مكان مصدر العلم والتطور الصحيح للجهاد هو اهم شيء في الجهاد ان يكون على بينه وعلى علم ياتون الى هذه البلاد مصدر المال من فين يأتون إلى هذه البلاد طيب بالله عليكم لو أن هنا قاعدة مؤسسة تأسيسا كاملا بحيث أن كل تجارنا يتبرعون وكل شبابنا دعاء ومخلصون ومضحون يعني كيف يكون الأمة كيف تكون كل نمدهم بأقوى المدد وينتصرون أعظم الانتصار الآن المضحون قليل ومع ذلك فعلنا العجيب ونفع الله بهم الحمد لله منفعة كبيرة والله بفضل الله وهم قليل لو كان ما يصرف على اللهو واللعب يعني ما يحتاج على الأشياء هذه يصرف على صميم الدعوة على حفظ كتاب الله على حفظ أوقات الشباب بالله كيف تكون الحياة لو كان الشباب ونحن الآن على قلة الشباب يعني فعلوا العجيب الحمد لله كما قلت لكم في أمريكا وغيرها لو كان الكل كل الشباب على مستوى هؤلاء الشباب والله يفتح العالم مرة ثانية. وما ذلك على الله جعل يفتح، والله يفتح ولا غرابة لذلك أبدا. حققنا ما يسمى معجزات ونحن بهذا الضعف، كيف لو كنا في حالة القوة وتكون الأمة كلها قاعدة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. شباب في بعض الناس في أمريكا شباب والله يا إخوان يدفع هذا من راكبه وهذا من جيبه يدرسون هناك يعني من أجل أن يستأجروا قناة في التلفزيون يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. طيب لو أن الأمة كأمة في مجموعها مو هذا الشباب يدفع، تقدر تشتري يقول في أمريكا 50 قناة يقدر يشتري 25 قناة 30 قناة يخليها كلها. أن الأمة لما تدفع مو في فرق على قد يدفع 10 ريال لكن البلد يقول اللي يدفع 10 ملايين عادي جدا. والله والله يهتدي العالم كله بإذن الله، ولا يبقى إلا من يستحق الجهاد ومن حقق عليه الضمانة. ومن هنا ضرورة التركيز وضرورة أن نهتم بهذا البلد. لا تفتك به المخدرات، لا تفتك به الأفلام، لا تفتك به الملهيات والمغريات. نؤسس قاعدة الإسلام الكبرى إن شاء الله ومنطلقه العظيم من هذا البلد. وإن شاء الله يعني وهذه قد بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أرى أنها لا تتعارض مع أهمية هذا البلد، أن معتصم المسلمين في آخر الزمان يكون بلاد الشام. بلاد الشام إن شاء الله في آخر الزمان القلعة، قلعة الإسلام ستكون هنا. لكن هذا دليل على إيش؟ على أن جزيرة العرب مضمونة. لما نكون في الشام ونحارب الروم وغيرهم في الشام ويكون في اسقاط المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالغوطة من دمشق، هناك يكون الفسطاط يعني المخيل القيادة في الغوطة معروفة في دمشق. معنى ذلك أن الجزيرة العربية يعني تقريبا يعني هي مضمونة، لأن من سيطر على الشام في الحقيقة بالذات في العصور وقد ملك المنطقة تقريبا. فنقول يعني هذه بشارة بأن هذه القاعدة الإسلامية ستظل وتبقى بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن هنا حتى لا تبدد الطاقات، أنا أرى أنه لو ركزت الدعوة في شبابنا في جامعاتنا في مدارسنا فأننا نكسب أمرين معا. لاحظوا يا إخوان، نكسب الدعوة هنا في القاعدة ونكسب الخارج، لأن هذا المرتكز هو الفئة التي هي فئة كل مؤمن، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه قال أنا فئة كل مؤمن. أي معركة في أي معركة كان المسلمون ووجدوا أن أعداءهم أكثر من ضعفهم ولا يستطيعون القتال يفروا ولا يخافوا ولا يقولون يعني قد ضررنا، لأن الله تعالى قال إيش؟ إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة. أنا فئة كل مؤمن، يقول المدينة القاعدة عندنا، الجزيرة العربية عندنا هذه القاعدة، تعالوا وبعدين ننطلق مرة أخرى. الحمد لله، ويعني من فضل الله أن هذه البلاد عجيبة يا إخوان، يعني ما في وقت يعني وقت، لكن أقول شيء يعني أودع الله فيها من الطاقات العقلية والطاقات المادية ما لم يدعه. أولا تتهافت تهفو إليها تسعى إليها قلوب 1,000,000,000 مسلم في بعض البلاد. إذا مشيت أنت بالغطر هذه الشمال يكادون يقطعونها ليقبلوها في 1,000,000,000 مسلم الحمد لله. الأمر الآخر، الصحراء هذه كانت سياجا لنا في الماضي، الروم ما قدروا يدخلوا، الفرس حتى الإنجليز قالوا لو ندخل البلاد هذه 50,000 جندي يلتذوب رؤوسهم من شدة الشمس في الصحراء، من يقدر يقاتل في الصحراء؟ تركوها ما لنا دخل في جزيرة العرب. فالآن لما جاءت التكنولوجيا المتطورة وأصبحت هذه القضية تقريبا ما هي مشكلة، أعطانا الله تعالى في جوف هذه الصحراء قوة لم نكن نحلم بها، وهي قوة الكنوز التي أودعها من البترول ومن الذهب ومن غيره. يعني نحن الطاقة الشمسية، يقول العلماء إنه إن كان من بديل عن البترول هو الطاقة الشمسية. وجدوا أن أمريكا وأوروبا السحاب يغطيها طول العام، طبعا ما في شيء، ما في طاقة. أكبر مخزون للطاقة الشمسية في الربع الخالي برضه، يعني ما في مشكلة، ما في حل. أينما راحوا البلاد دي لها قيمة سبحان الله، يعني لابد ستظل هي التي بإذن الله يعني يمكن أن تكون قاعدة لفتح الدنيا كلها. فلهذا يا إخوان ركزوا الجهود، يجب أن نركز الجهود. ولهذا والله نحن نتألم لما نرى صافي داعي نقرأ بعض الأسئلة كثير المشاكل يعني نعم يعني كثير من الأخوان تكلموا عن مشكلة الاختلاط وما نرى هذه الأيام. والله نحن يتضاعف عندنا الألم لما نعلم أنه يعني المفروض يكون عملنا أكثر. هذا شباب الأمة التي يجب أن تكون مرتكز وقاعدة للدعوة إلى الله ونصر العلم. الشيوعية تأتي من كل جهة، العلمانية، الإباحية، الرافضة، القادين، كل أحد يطمع فينا وتداعوا علينا كما تداعى الأكل على قفعتها. نحن الذين يجب أن نفتح الدنيا بالإيمان ونرى كيف تضيع الأوقات وكيف تبدد الطاقات. والله المستعان. ولهذا يقول كل إنسان منا يعني يستشعر واجبه ويضحي بسبيل هذا الواجب ويستعين بالله سبحانه وتعالى على ذلك، ونحاول أن نركز الجهود والتوفيق بيد الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل مني ومنكم وأن يرزقنا حسن الاستماع وحسن العمل وأن يعفو عنا ويغفر لنا ذنوبنا إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. ونشكر الإخوان في الدعوة المحتسبة على هذه الفسحة.